أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، شفيعنا يوم الدين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند زيادة طبعا هو العناوين هذه يعني من المحقق وليس من المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث، و275 حديثا، وابو غير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. طبعا هو عد ما في البخاري أصعب من عد حديث صحيح مسلم، لأن مسلم جعل الحديث في مكان واحد، في مكان واحد، هذا هو الأصل. فلو أردنا أن نعد الأحاديث بالمتون فقط، يعني العبرة بالمتن، وإذا تكرر الإسناد أعتبر هذا كله حديث واحد، كما فعل الشيخ عبد الباقي في ترقيم مسلم. يعني يأتي الحديث مثلا له 3 طرق، فيقول مثلا الحديث الأول رقم 1، أو الحديث الخامس، الحديث الخامس الطريق الأول يكتب 5 وبجانبه 1، يعني الطريق الأول، ثم بعد ذلك 5 2، فهو الحديث الخامس، ولكن هذا الإسناد الثاني نفس الحديث الخامس، وهكذا. فعد هذه الأحاديث قرابة 3000 بهذه الكيفية. الكتاب مطبوع طبعا، ممكن الرجوع إليه، في حوالي 3000 تقريبا. لكن البخاري يكرر الأحاديث في أماكن شتى متفرقة، يعني الحديث الواحد تجده مثلا حديث الأعمال بالنيات ممكن في أكثر من 20 موضع، فيحتاج إلى تتبع، وهذا يحتاج إلى مجهود كبير من شخص طبعا يعرف الحديث صحيح. ولذلك يعني الحافظ ابن حجر كفانا المؤنة، كفانا المؤنة، والمحقق هنا شيخ شاكر رحمه الله، هو نقل ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري كما عندكم، يعني الذي عنده نسخة شيخ شاكر يجد هذا الكلام: عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار بلغت 2602 من الأحاديث. يعني أقل من مسلم بقليل صحيح؟ وأنت إذا وجدت مثلا نظرت في اللؤلؤ والمرجان، يعني أقل من 2000 الحديث التي اتفق عليها الشيخان في كتاب اللؤلؤ والمرجان، أقل من 2000 بقليل. إذن فمعظم الأحاديث هي مكررة هنا وهنا، ومن فرد به البخاري قليل، ومن فرد به مسلم قليل. إذن مسألة عد الأحاديث هي مسألة سهلة، ممكن الآن معظم الكتب يطبع بالترقيم، يعني الترمذي يرقم، أبو داود يرقم، فمسألة عد الأحاديث هذه يعني بسهولة ممكن أن نعيد النظر فيما يذكره هؤلاء الحفاظ يعني، تمام. لكن البخاري كنا صعب، والحمد لله هو إيه؟ الحافظ ابن حجر كفانا المؤنة كما نذكر. عرفنا؟ الزيادات على الصحيحين، طبعا هذا هو الموضوع الأهم يعني. يعني مسألة العدد قلنا ممكن أي طالب علم يقوم بفعلها يعني. لكن الزيادات على الصحيحين هذه مهمة. هل هناك زيادات على الصحيحين أم الأحاديث الصحيحة في الصحيحين فقط؟ وهل الزيادات على الصحيحين يعني كبيرة أم لا؟ وأين مظنة وجود هذه الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيح؟ وبدأ الكلام هنا وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. يعني عبارة مهمة يعني يهتم بها طالب الحديث. يعني ابن الأخرم يقول قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، يعني الأحاديث الصحيحة التي خارج الصحيحين قليلة قليلة. طبعا الكلام في الأحاديث الصحيحة المقصود بها يعني أصول الأحاديث، أصول الإسلام، أصول الأحكام، عرفنا؟ فهل قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة أم لا؟ أم هذا كلام مبالغ فيه؟ طيب نحن سنذكر أقوال ابن الصلاح ثم نرجع إلى قول ابن الأخرم مرة أخرى، لكن هذا رأيه ابتداء أن الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين هي قليلة قليلة. طبعا الذي لا يمارس الفن عمليا وتطبيقا يظل كإيه؟ كالببغاء. عارفين الببغاء اسمه إيه؟ أهو فهمنا؟ يعني يقرأ هنا مثلا هل الأحاديث التي فاتت الصحيحين أو الصحيحة التي في الصحيحين كثيرة أم قليلة؟ إن كان هنا ذكر كثيرة يحفظ، وإذا أتى يتكلم يقول هي كثيرة، وإن قال هنا قليلة يحفظ ويقول هي قليلة، صح؟ لكن لما يعني يبدأ ينتبه حتى على الأقل ينتبه إلى كلام المحدثين، إذا أتى حديث صحيح ثم يظهر له علة بعد ذلك، الدرقطني أعله ابن أبي حاتم أبو زرعة وهؤلاء، ستبين له قول ابن الأخرم هل هو صواب أو خطأ. فهمنا؟ يعني هذه المقولة تجعلها في رأسك وأنت تقرأ تخريجات الأحاديث للأئمة، خاصة الأحاديث التي يقال فيها أنها صحيحة، ثم يأتي بعض الحفاظ الكبار يعل هذه الروايات فتظهر هذه الأحاديث بعد أن كانت كثيرة صحيحة، تجد أن الأحاديث الصحيحة قلت إلى درجة كبيرة. فهمنا؟ طيب هو يقول وقد نقشه ابن الصلاح في ذلك، يعني الصلاح لم يعجبه كلام ابن الأخرم. ابن الأخرم يقول الأحاديث التي توصف بالصحة وهي خارج الصحيحين هي أحاديث قليلة، قال لما يفوت البخاري ومسلم. ابن الصلاح قال يعني هذا الكلام فيه نظر، والآن يستدل على خلاف ما ذهب إليه ابن الأخر، يعني يريد أن يأتي بالأدلة. ابن الصلاح يريد أن يأتي بالأدلة على أن كلام ابن الأخرم هذا فيه نظر، فيه نظر. فالآن ابن الصلاح سيتكلم وسيناقش، وهذا من مزايا هذا الكتاب، مزايا اختصار ابن كثير أنه يجعلك على علاقة بكتاب إيه؟ ابن الصلاح، مع أننا يعني لم نصل إليه في سلم التدرج، ولكن هو من الآن وأنت في الابتداء، ومع ذلك أنت لك علاقة به، وأحيانا يأتي بكلامه بالنص، فحين تقرأ في المقدمة تجد أن بعض العبارات مرت على ذهنك من قبل وقد درستها من قبل. عرفنا يعني. ذلك أنا يعني أرجح هذا الكتاب كثيرا يعني، إنه واضح صح، ليس فيه تعقيد. طيب، قد ناقشه ابن صلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة. الحاكم سمى كتابه إيه؟ المستدرك، يعني هذه الأحاديث التي في كتابي اللي هو الحاكم يعني، كان ينبغي على البخاري ومسلم أن يخرج هذه الأحاديث في كتابيهما. طبعا هو 4 مجلدات كبيرة، يقول هذه الأحاديث كان ينبغي على البخاري ومسلم بحسب المنهج والشروط التي وضعوها، كل هذه الأحاديث كانت تدخل في الصحيحين أو في أحدهما. ولذلك هو كتابه كله يقول على شرط الشيخين، شرط البخاري على شرط مسلم، وأحيانا يسكت وأحيانا يصحح الحديث فقط، لكن الأصل فيه أنه يسير في التصحيح على شرط الشيخين أو أحدهما. فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، يعني في كتابه المستدرك، وإن كان في بعضها مقال، يعني هو يعترف بأن هذه الأحاديث المستدركة في بعضها مقال يعني ضعيفة، لكن يقول في بعضها، إذن كثير منها هو يوافق الحاكم في المستدرك على أن هذه الأحاديث فاتت البخاري ومسلم. ويصرح بذلك، يقول إلا أنه يصفو له شيء كثير، يصفو للحاكم شيء كثير. هو ذكر أحاديث في المستدرك في بعضها مقال، والشيء الكثير صافي، صافي يعني ليس فيه كدر، كما يكون عندك مثلا كوب من الماء، الآن هذا الماء صافي، أنا أنظر فيه هل فيه أتربة، فيه شيء؟ لا، هذا صافي أشربه. لكن أحيانا لو تركته مثلا لغد تجد فيه أتربة، فهو يشبه المستدرك بإناء مثلا فيه ماء كثير، إناء فيه ماء كثير، بعض الماء أتى عليه أتربة فهذا سنتركه، وباقي الإناء في ماء كثير صافي، فهمنا؟ فهو يقول وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير. إذن الآن الكلام على الأصل في الكلام أنه على ما فات أو الزيادات على الصحيحين من الصحيح، ولكن الآن انتقلنا إلى الكلام على المستدرك صح؟ إذن ابن الأخرم يرى أن الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة قليلة. ابن الصلاح ناقشه في ذلك وبين من أدلته أن الحاكم استدرك عليه أحاديث كثيرة، ثم يسلم لك ويقول نعم أنا أعرف أن هناك أحاديث في بعضها مقال ولكن يصفو له شيء كثير. يعني نحن سنمشي في هذا الباب بهدوء يعني لا نسرع، وفي أبواب نمشي فيها بسرعة جدا يعني، لأن هذا من المهم، مهم جدا يعني هي لا تستبطئ وتضجر يعني ولا يضيق صدرك، عرفت؟ لأن هذا من الأهمية بمكاني. طيب، قلت الحافظ ابن كثير الآن سيتدخل في الأمر، قلت فيه نظر هذا الأمر، وهو أنه يصفو للحاكم شيء كثير من الأحاديث الصحيحة التي يمكن أن نزيدها على البخاري ومسلم، هذا الأمر فيه نظر. لماذا؟ فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما، يعني هو يلزمهم يقول هذا يا بخاري هذا الحديث على شرطك، وكان يلزم أو كان لزاما عليك أن تخرجه في صحيح. فهنا ابن كثير يقول لا، هذا غير صحيح، هناك أحاديث ألزمهم، ألزم البخاري ومسلم ومسلما يعني بإخراجها وهي لا تلزمهم. طب لماذا لا تلزمهم؟ السؤال الآن موجه لمن؟ لمن؟ ابن كثير، صح؟ نقول أنت تقول لا تلزمهما، يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما، لماذا؟ هو أجاب عن التساؤل، قال لضعف رواتها عندهما. على الأقل، على الأقل أن هذه الرواة السلسلة فيها رواة ضعاف عند البخاري ومسلم، على الأقل، يعني لا نقول عند جمهور المحدثين أو لا، على الأقل عندهما. البخاري مجتهد صح، ومسلم مجتهد في الحديث، إذن فممكن أن هذا الراوي الذي تراه أنت ثقة أو صدوق هو لا يرضاه، ولذلك ترك حديثه عن عمد، ترك حديثه عن عمد لضعف رواته رواتها عندهما بهذا السبب الأول. هذه الأحاديث التي بعض الأحاديث التي ذكرها الحاكم في المستدرك قد تركها البخاري ومسلم على عمد، ليس اختصارا ولكن تركاها لضعف رواتها عندهما، هذا هو السبب الأول، أن الراوي يكون ضعيف، أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. ليس من أجل ضعف الرواة ولكن من وجود علة. طبعا العلة تنقسم أقسام كثيرة، صحيح؟ طيب المثال الذي يذكره ابن حجر والذي ذكره المحقق أيضا، أنت معكم البعث؟ أنت معك الشيخ شاكر؟ طيب الذي ليس معه الشيخ شاكر ينظر مع صاحبي يعني. طيب ابن حجر يقول وراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهما، كسماك عن عكرمة عن ابن عباس، يعني السلسلة هكذا، سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم، يعني سماك هذا أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، تمام؟ وعكرمة انفرد به البخاري لم يخرج له مسلم، صحيح؟ والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما، إذن سماك من رواة مسلم، عكرمة من رواة البخاري، هل أخرج سماك عن عكرمة هكذا بهذه السلسلة؟ لا، ولا أحدهما، صح؟ لأنك إذا أردت أن تعرف شرط البخاري تنظر في كل راوي ومن هو روى عنه شيخه فيه، من هو، يعني لما نقول مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا مالك من رواة البخاري ومسلم، ونافع من رواة إيه؟ بخاري ومسلم أيضا، لا نكتفي بذلك، لكن نقول هل في البخاري ومسلم رواية مالك عن نافع، هل نافع شيخ لمالك في أحاديث في الصحيحين أم لا، لكن لا نقول مالك من رجال الشيخين، نافع من رجال الشيخين، إذا مالك عن نافع على شرط الشيخين، لا خطأ، لابد أن يكون مالك روى عن نافع في الصحيحين، روى عن نافع في الصحيحين، عرفت؟ عرفنا؟ طب يعني ما اقول مثلا ايه، من الذي درس لكم فقه؟ شيخ سيد فقه. نقول مثلا يعني سنعين هنا معيدين في الرواة لمن درس الفقه على الشيخ سيد شلتون، تمام؟ إذن الشرط أنك تدرس على الشيخ سيد ليس مطلقا، تدرس عليه إيه؟ الفقه، في شرطين، تدرس على الشيخ سيد وتدرس عليه الفقه. فأنت تقول أنا درست على الشيخ سيد الفقه، أريد أن تعطوني مجموعة أدرسهم الفقه، أنا معي إجازة من الشيخ سيد بتدريس الفقه. نقول خلاص ينطبق عليك الشرط، صح؟ لكن بعضكم قال أنا أريد أن أعين أيضا أن أدرس الفقه في الرواق، أنا درست على الشيخ سيد. طيب ماذا درست على من الكتب الفقه على الشيخ سيد؟ قال أنا درست عليه الأجرومية، قرأت عليه الأجرومية. فأنت يوجد شرط صحيح هو أنك قرأت على الشيخ سيد، صح؟ لكن هل قرأت عليه كتاب فقه؟ لا. هل ستعين؟ ستعين مدرسا للفقه في الرواق؟ ها؟ أجيبه. سؤال صعب. يعين أو لا يعين؟ يعني انطبقت عليه الشروط أو لم تنطبق؟ احنا قلنا الشروط شرطان، يدرس الفقه أو عنوان المادة العلمية اسمها الفقه، ودرسه على شيخ معين وهو شيخ سيد. فلو درست الفقه على شيخ آخر لن تعين، درست على شيخ سيد لكن علم آخر النحو أو العروض أو شيء لن تعين، لابد من وجود إيه؟ شرطين، عرفت؟ فهنا أيضا نحن نريد شيئين، أن يكون الرجل من سلسلة رواة الشيخين، ويكون هو روى عن نفس الشيخ عند شيخين أيضا، شرطان. يعني مثل مالك عن نافع، مالك من رجال الشيخين؟ نعم. نافع من رجال الشيخين؟ نعم. لا نكتفي بذلك، هل روى مالك عن نافع في الصحيحين أم لا؟ فلو وجدنا مالك عن نافع له رواية في الصحيحين، فكل رواية مالك عن نافع خارج الصحيحين هي على شرط البخاري ومسلم، صح؟ لكن لو افترضنا جدلا يعني أن مالك لا يروي عن نافع في الصحيحين، يروي عن سالم مثلا، تبقى مالك عن سالم على شرط الشيخين، مالك عن نافع لا، لم نجد له رواية في الشيخين، إذن ليس على شرط الشيخين، عرفنا؟ فسماك من رجال مسلم، كريمة من رجال البخاري، ولكن ليس على شرط أحدهم. وحتى لو رجعنا إلى ترجمة سماك يعني يخونه، يعني يصل الحديث إلى مثلا حسن أو نحو ذلك، لكنهم ينصون على أن روايته عن عكرمة مضطربة. من معه التخريب هنا؟ تخريب، مش حد مع التخريب؟ هنا عندك؟ أيوة معك التخريب؟ سماك، هل عشان سماك؟ يعني الآن سنخرج ترجمة إيه؟ سماك من تخريب التهذيب، تعرفون التخريب؟ صحيح. يعني سنقرأ وسنستمع ماذا سيقول ابن حجر في ترجمة سماك، واضح؟ لأن هذا هو المدخل، هذه نقطة مهمة للغاية، سواء في الصحيحين أو في خارج الصحيحين، ويعني به أيضا يتضح لك الفرق بين البخاري ومسلم وبين غيره من المحدثين. يعني تجد رواية سماك عن عكرمة موجودة في صحيح ابن حبان يخرجها، لكن البخاري لا يوجد له، لم يخرج هذه الترجمة، سماك عن عكرمة، مسلم لم يخرج هذه الترجمة، لكن أخرجها الحاكم، أخرجها ابن حبان. لو أنت كتبت سماك عن عكرمة في الحاسوب في ابن حبان أو في الحاكم يخرج لك أحاديث كثيرة، لكن لو كتبت سماك عن عكرمة في البخاري ومسلم لا يوجد ولا حديث، أخرجت؟ أخرجت؟ طيب تفضل. يلا أبو هريرة أخرج. طب شوف لك حاجة بقى، ما في ناس تانية عايزة تسمع. خد تعالى هنا اقف تعالى. طيب اسمعوا بقى ماذا سقوا سمات، لكن اقرأ بتمهل. ها بسم الله بسم الله. قال الإمام ابن حجر الأسقلاني، ارفع صوتك لا تستحي. قال الإمام ابن حجر الأسقلاني: سماك بكسر أوله والتخفيف ميم ابن حرب ابن أوس ابن خالد الزهري البكري الكوفي أبو مغيرة صدوق روايته عن إكرمة خاصة مضطربة. أيوة أعد بقى على عبارة من أول. صدوق صدوق صدوق وروايته عن إكرمة خاصة مضطربة. أيوة قال صدوق صدوق، هذا هو الأصل. فلو كنا نحكم على الحديث وجدنا فيه هذا كنا سنحكم على الحديث بأنه حسن مثلا، صح؟ قال صدوق، لكن ماذا قال؟ روايته عن إكرمة خاصة مضطربة. يبقى هل إذا وجدنا سماكك عن إكرمة بحسب ما ذكره ابن حجر هنا وقوي الإسناد، ها؟ ولا ستكون الرواية مضطربة؟ ستكون الرواية مضطربة، هذه علة، هذا نوع من أنواع العلل. عرفنا؟ يعني إذا هذا يقدح في من يصحح أو في ما في تصحيح تصحيح هذه السلسلة. وقلنا يبين لك الفرق بين البخاري ومسلم وبين غيرهما من العلماء الذين حتى التزموا الصحيح مثل ابن حبان ومستدرك مثلا. عرفنا؟ تجد البخاري المستدرك فيه سماك عن عكرمة، تجد ابن حبان فيه سماك عن عكرمة، لكن لا تجد البخاري ومسلم فيهما شيء من ذلك. فهذا مثال، يعني هذا ليس فقط، هذا مثال من أمثلة. أنت الآن تنتبه. طيب سنقرأ أيضا من كلام ابن حجر، إن هذا مهم للغاية للغاية. الذي يريد أن يفهم الحديث لابد أن يفهم هذه الأسطر. قال: وأدق من هذا، لأنه يعني لا يكاد يرى، شيء دقيق لا يكاد يرى، أدق من هذا أن يروي يعني البخاري ومسلم عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم. يعني أحيانا الإنسان لا يكون في الرواية لهذا المقام، لكن يكونون أثباتا في أشياخ بأعينه. يعني عندي قاعدة أن الثقة أحيانا يضعف في شيخ بعين. يعني تكون أنت روايتك كلها أنت ثقة وتروي عن مشايخ ثقات، لكن تأتي في شيخ بعينه نضعفك في هذا الشيء. تمام؟ مثل ماذا؟ مثل أنت مثلا، نفترض أنك حصلت على تقديرات عالية في المواد، مثلا مادة امتياز، مادة جيد جدا، ثم تأتي في مادة معينة وتحصل فيها على مقبول. هذا يحدث أو لا يحدث؟ طيب ممكن يحدث أنه يأتي في بعض المواد بامتياز، بعض المواد جيد جدا، بعضها جيد، ويرسب في مادة، يرسب في مادة، يحدث أو لا يحدث؟ طيب صح؟ الآن أنت إنسان متفوق، صح؟ فأنا لو أريد مثلا أن تساعدني في العلم، يعني عندنا طلاب مثلا أتوا من ماليزيا جدد، فعددهم كثير، نريد أن نستعين بالطلبة القدماء على التدريس، تعويض من اللغة العربية، تحفيظ من القرآن، أي شيء. فهل يعني نأخذ ونوزع المواد عليكم عشوائيا هكذا، لا، نحن نقول مثلا مادة النحو مثلا، من الذي حصل في مادة النحو على امتياز؟ أنت مثلا أنت ستدرس النحو، هو يدرس النحو، لكن مثلا هو نفسه ما مستواك في العروض؟ قال أنا رسبت في العروض. إذن هذا سيدرس النحو، ممكن يدرس فقه، ممكن يدرس حديث، لكن عروض لا. لماذا؟ ضعيف فيها، ضعف في العروض فقط، وباقي المواد ممكن أن يدرسها لغير. صح؟ صح؟ أو هكذا ممكن تكون أنت ثقة وتروي عن الثقات، لكن حدث خلل في شيخ بعين، فإذا رويت عن هذا الشيخ الذي ضعفت فيه لن نقبل حديث. مثل هذا الطالب يقول أنا أريد أن أدرس، نعم تفضل، يدرس نحو، يدرس فقه، أي شيء إلا العروض. فإذا قيل فلان يدرس العروض نقول لا ولا. عرفنا؟ وحين العكس، العكس يكون الطالب مستواه ضعيف جد ولكن هو قوي في مادة، قوي في مادة. يعني مثلا تخيل إنسان مثلا من بريطانيا، تعرفون بريطانيا؟ هو أصله بريطاني، ليس أصله عربيا ولا شيء، هو بريطاني أسلم حديثا فأتى يتعلم في الأزهر، فطبعا هو لا يعرف العربية، فمستواه في كل المواد ضعيف، لا يعرف لا فقه ولا عروض ولا منطق ولا أي شيء. صح؟ لكن يدرس أيضا في المعهد أو في الجامعة، يدرس مادة لغة إنجليزية. صح؟ فيأتي في آخر العام رسب في كل المواد ما عدا إيه؟ ما عدا الإنجليزية. الإنجليزية ممكن الدكتور نفسه يستعين به في شرح المادة، صح ولا لا؟ يعني ممكن يقف معه المصطلح فيسأله وهو يصحح له. صح؟ سؤال، ممكن يدرس الإنجليزية في جامعة الأزهر غير رسميا، لكن ممكن يمسك الطلبة ويشرح لهم الإنجليزية. إذا ممكن يكون الراوي ضعيف ويقوى حديثه في شيخ بعيد، هذه لابد أن ننتبه إليه. يبقى هناك من هو ثقة مطلقة، وهناك من هو ضعيف مطلقا، وهناك من هو ثقة لكن يضعف في شيخ، وهناك من هو ضعيف ولكن يقوى في شيخ. لابد أن تعلم ذلك. لماذا؟ لم تعلم ذلك ستجد فلان ثقة ومن رواية البخاري ومسلم، إذا حديث صحيح. لا، انظر في شيخ، قد يكون من هذا النوع الذي هو ثقة إلا في شيخ، فلان ضعيف الحديث ضعيف، لا، انظر قد يكون الضعيف شيخه يتقوى به الحديث، هو ضعيف في كل المشايخ إلا في هذا الشيخ فقط، كالبريطاني الذي نجح في مادة اللغة الإنجليزية. انتبهنا لهذا الأمر، الأمر دقيق ومهم، واضح يا أخوة؟ أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيه، يبقى الراوي متكلم فيه. أنا أستعجب كيف يكون هذا الراوي متكلم فيه ويروي له البخاري أو مسلم، يقولون بالانتقاء، بالانتقاء، هو عنده أحاديثه ويعرف المواد التي هو قوي فيها والمواد التي هو ضعيف فيها، فينتقي المادة التي هو قوي فيها ويخرج له الأحاديث من هذا الباب. فهمنا؟ واضح ولا غير واضح؟ أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهم، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط. وسيعطي مثالا، سيعطي مثالا، كان يقال هشيم عن الزهري، هشيم عن الزهري. أنا عندي في الإسناد هشيم عن الزهري. كل من هشيم والزهري أخرج له فهو على شرطهما. يعني تجد هشيم ثقة خاء ميم في التقريب، الزهري ثقة خاء ميم، خلاص؟ إذا أنت تفرح بهذا الإسناد، صح؟ ثقة وأخرج له شيخان. فيقال بل ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرج عن هشيم من غير حديث الزهري. لا تجد في البخاري ولا في مسلم حديث واحد هشيم يروي فيه عن الزهري، يروي فيه عن شيوخ آخرين لكن غير الزهري. والزهري طبعا إمام يروي عنه كثيرون، لكن لا يوجد له في الصحيحين من رواية هشيم. عرفنا؟ فإنه هو هشيم ضعف فيه، هشيم ضعف فيه يعني ضعف في الزهري. هو ثقة نعم، لكن روايته عن الزهري مضاعفة. ثم ذكر لك قصة تبين لك يعني حتى يطمئن قلبك. طب لماذا؟ أو أريد مثالا حتى يمكنني التصور كيف يكون الراوي ثقة ثم يضعف في شيخ. أريد مثال هو سأذكره، لأنه يعني هشيم، لأنه كان دخل إليه، دخل إلى الزهري فأخذ منه 20 حديثا، خلاص كتب عنه كم حديث؟ 20. طبعا كتب على 20 حديث، طبعا سيرجع إلى البيت ويحفظها في البيت، هو الآن كتبها بسرعة ورجع. فلقيه صاحب له وهو راجع، صاحب له صديق قابله مثلا على حطة الأوتوبيس، فقال له أريد أن أنظر إلى 20 حديث. فلقيه صاحب له وراجع فسأله رؤيته، يعني أريد أنت رويت عن الزهري، ما شاء الله، أريد أن أنظر إلى رواية الزهري. وكان ثم ريح شديدة، كان في فصل إيه؟ الصيف ولا الشتاء؟ فصل إيه؟ شتاء. وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، طارت الأوراق. يعني هذا طبعا يعتمد أن هذا سيمسك بالأوراق، وهذا اعتمد أن هذا سيمسك بالأوراق. أتت الأوراق طارت. فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه. طبعا هو كتبها يعني لم يتثبت منها جيدا، صح؟ يعني كتبها وانصرف، ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها. هذا المثال يكفي. عرفنا؟ لكن تجد مثلا هشيم عن الزهري في غير الصحيحين، وأنت يعني إن لم ننتبه لكلام ابن حجر هنا، كنا إذا قابلنا إسناد هشيم عن الزهري هشيم نفتح في التقريب ثقة البخاري ومسلم، الزهري إمام حافظ البخاري ومسلم، نوثق الرواية ونقويها، صح؟ لكن هذا يجعلك تتأنى وتنظر في الأمر. ماشي؟ طيب نقف هنا نصلي إن شاء الله ونتابع. وجدنا بالدليل يعني أن هناك أحاديث قد توجد في مصدرك أو غير مصدرك، ويحكم لها بالصحة أو يحكم لها بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما، ويكون هذا الكلام فيه نظر، ورأينا بالأمثلة كيف أن هناك تراجم يظن في ظاهرها أنها على شرط شيخين، وهي في حقيقة الأمر ليست على شرط الشيخين بل هي ضعيفة. عليكم السلام. طيب إذن هو ناقش مناقشة ابن الصلاح. ابن الصلاح كان يميل إلى وجود أحاديث كثيرة في المستدرك، وإن كان الكلام ليس على المستدرك بالأصالة، إنما جرنا إليه الكلام على زيادات على الصحيحين. لكن إن حكمنا على أحاديث كثيرة في المستدرك بأنها صحيحة، يلزم من ذلك أن هناك أحاديث كثيرة صحيحة ليست في الصحيحين. طبعا ابن كثير يعني لم يعجبه هذا الكلام، وأتينا بأخوال ابن حجر وبيان أمثلة لمسألة التعليل هذه. بعد ذلك ننتقل إلى قول ابن كثير مصنف: قد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، يعني المقصود بها هنا إيه؟ ما يسمى بالإيه؟ مستخرجات، صح؟ المقصود بها هنا المستخرجات. قد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، كتب كثيرة على الصحيحين هي مستخرجة، مستخرجة على الصحيحين. المستخرج أحاديثه هي نفس أحاديث الكتاب، يعني إنسان مثلا يصنف مستخرجا على البخاري، فالأصل أن كل هذا الكتاب هو أصلا صحيح البخاري، متون وهي أحاديث البخاري، لكن بأسانيد للمصنف نفسه، المصنف نفسه من غير طريق البخاري، يكون قد يتفق مع شيخي مع شيخ شيخي وهكذا، كما ذكر يعني هنا في نقلا عن العراقي في الهامش أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه إلى آخره. هذه المستخرجات. لكن قوله قد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يعني لا يعني ذلك أن هناك أحاديث كثيرة صحيحة زيادة على الصحيحين، لأن المستخرجات هي هي الأحاديث التي في المستخرجات هي هي التي في البخاري ومسلم. فالأصل في المستخرج أنه لا يأتي بأحاديث زائدة، وإن أتى يعني فتكون أحاديث قليلة جدا وبعضها صحيح وبعضها قد لا يكون صحيح. عرفنا؟ إذن قوله قد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، أول شيء نفهم منه أن المقصود بهذا الكلام هو المستخرجات. الأمر الثاني أننا لا نفهم من هذا الكلام أن هناك أحاديث صحيحة كثيرة زائدة على الصحيحين، لأن هذه كتب كثيرة على الصحيحين. لماذا؟ لأن هذه الكتب الكثيرة إنما هي مستخرجات، فهي نفس متون البخاري ومسلم، يعني كيف يصنف مثلا المستخرج، أنت المستخرج تريد أن تصنف كتابا تقول هذا مستخرج على صحيح البخاري، تمام؟ فتفتح كتاب صحيح البخاري أمامك الآن، تفتح صحيح البخاري، أول حديث عندنا في صحيح البخاري حديث إيه؟ إنما العمل بالنيات صح؟ تمام. فستخرج هذا الحديث لكن بأسانيد أخرى طبعا، لا تذكر سلسلتك إلى البخاري وتكمل، لا، فأنت الآن نسخة من البخاري، لو ذكرت إسنادك إلى البخاري وأكملت إسناد الحديث إذن هذه نسخة من البخاري، لكن أنت تأتي من طريق أخرى لا يكون البخاري في السند، طريق مسلم، أبو داود، الدارمي، أحمد بن حنبل، أي محدث آخر. خلاص، لما تنتهي من صحيح البخاري ستجد أن هذه الأحاديث التي في المستخرج الذي ألفته أنت هي نفس أحاديث البخاري تمام، الأصل أصلها أصل البخاري صح؟ يؤخذ منها زيادات مفيدة، هذه الزيادات قد تكون زيادات في المتون وقد تكون زيادات في الأسانيد. طب لماذا طالما الحديث هو كيف يأتي فيه بالزيادة؟ لأنه يذكر الأحاديث بالأسانيد، يذكر الأحاديث بالأسانيد صح؟ وهذا الإسناد ينتهي بالمتن، فهو يأخذ المتن كما سمعه، قد يكون هناك خلاف طبعا في الألفاظ مع الحديث الذي في البخاري لا يهم، لكن المطلوب أنه يكون نفس الحديث، نفس الحديث صح؟ ومسلم كذلك، يعني مثلا ممكن تقول إنما الأعمال بالنيات، ممكن المستخرج يقول الأعمال بالنية ويكون هو الحديث تمام. إلى امرأة ينكحها، المستخرج يقول امرأة يتزوجها، فهمنا؟ لكن أحيانا تكون فيه زيادة، ممكن جملة مفيدة، أحيانا تكون في المتون يصرح بالمبهمات، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كذا وكذا، هو يصرح باسم هذا الرجل، يصرح باسمه، بينما نحن في غزاة يقول بينما نحن في غزو تبوك، يصرح وهكذا، يكون فيه فوائد، لكن الأصل أنها نفس الأحاديث عرفنا، وأسانيد جيدة. في الغالب لن تكون الأسانيد يعني بعيدة، لأنه إنما يأتي بها يشترك مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه، فالمقصود أن الأسانيد الجيدة لن تكون أسانيد كاملة يعني صح؟ لأنه إذا التقى مثلا يعني البخاري مثلا يخرج الحديث من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك، وهو مثلا يخرجه عن قتيبة عن مالك، فاشتركان في مالك عرفنا، وهكذا. قلما يعني يخرج المستخرج أحاديث ليست في الصحيحين أو ليست في الكتاب الذي يجعل له أو يصنفه مستخرجا على كتاب بعيد، يعني قالوا صحيح أبي عوانة يعني فيه بعض الأحاديث لكنها ليست كثيرة، يعني ممكن تعد على الأصابع. فالآن أمثلة، فكل هذا مستخرج، لا ننسى أنه مستخرج على الصحيحين، إذن الحديث التي فيه أو في هذه الكتب الأصل فيها أنها موجودة في الصحيحين أصلا، فلا توجد أحاديث كثيرة زائدة على ما في الصحيحين، يعني لا أنخدع بظهر العبارة يعني ماشي. هو صحيح هو وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيره، وكلها مستخرجات، لكن طبعا قلنا قد تكون فيها فوائد في المتون كما مثلنا، وقد يكون هناك فوائد في الأسانيد. كيف يكون الفوائد في الأسانيد؟ مثلا يكون في أحد الصحيحين حديث لمدلس، والمدلس لم يصرح بالتحديث، المدلس لم يصرح بالتحديث في الكتاب، فنجد في المستخرج صرح بالتحديث، تمام؟ أو يكون مثلا في أصل الكتاب في الصحيح مثلا لراوي اختلط، فنحن ننظر إلى في المختلط إلى من روى عنه، من روى عنه قبل الاختلاط نقبله، من روى عنه بعد الاختلاط لا نقبله، صح؟ طيب قد يكون في صحيح مختلط والراوي عنه روى عنه بعد الاختلاط، فيأتي في المستخرج فيأتي من طريق المختلط، لكن يأتي براوي روى عنه قبل الاختلاط، فهمنا؟ فأحيانا تكون الفوائد أيضا في الأسانيد كما هي في المتون. يبقى بالنسبة للكتب التي فيها زيادات على الصحيحين المستدرك وتكلمنا عليه، صح؟ هذه المستخرجات الأصل فيها أنها فيها نفس أحاديث الصحيحين. طيب يقول وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، يعني شرطوا فيها الصحة، كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير. وأنظف أسانيد ومتونا، أنظف أسانيد ومتونا، يعني قد يوجد فيها مثلا بعض من تقول ما فيه، قد تكون فيه مثلا أسانيد معلة مثل سماك عن عكرمة، لكن المستدرك يعني روى لبعض من اتهم مثلا، هذا في الأسانيد، ومن قيل فيه واهن. وأما بالنسبة للمتون فهو أيضا هناك متون منكرة استنكرها العلماء، وهذا يعني قد لا يوجد في ابن خزيمة وابن حبان. ابن خزيمة وابن حبان قد يوجد فيه أحاديث ممكن أن يقال عنها أنها ضعيفة الإسناد، ضعيفة فقط، لكن أما أن تنظر إلى متن وتقول هذا متن يعني موضوع أو منكر، فهذا يوجد أحيانا في المستدرك، يعني بعضهم يمثل له بحديث إيه؟ رد الشمس لعلي، رد الشمس لعلي، يعني أن عليا كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على فخذه، وهو لم يصلي العصر فاستحيا أن ينقذ وغابت الشمس، فلما غابت الشمس الآن عليه سيصلي العصر إيه؟ قضاء، عرفت؟ ففي هذه الرواية يعني يقول إن الله رد الشمس مرة أخرى رجعت فصلى عليه العصر ثم غربت، فهذا يعني مما يستنكره الذهبي عليه جدا، ولذلك يعني يتهم الحاكم بالتشيع، لأن في أحاديث مثل هذا يعني في فضائل عليه يعني منكر. طبعا عليه يعني لا يحتاج إلى أحاديث ضعيفة أو منكرة، عليه له شأنه في الإسلام يعني، وهو أكثر من روي عنه من في الفضائل، يعني لو أحصيت الفضائل كل واحد من الصحابة ستجد عليا هو أكثر، فلا يحتاج إلى مثل هذه الأمور يعني. المهم عرفنا أنظف أسانيد ومتونا لماذا؟ عرفنا معنى هذه العبارة، يعني بالنسبة للأسانيد قد يوجد فيها الواهي، وبالنسبة للمتون هناك متون أنكرت ليس من أجل الإسناد فقط ولكن من أجل المتن نفسه. ونحن طبعا مع الحق، يعني لو كان هذا الحديث صحيح لسلمنا به، يعني ليس بيننا وبين علي عداوة، يعني هو إمام من أئمة أهل السنة والخليفة الرابع وزوج فاطمة وأبو الحسنين وهكذا، يعني كنا سنفرح يعني صح. لكن طالما أننا نطلب العلم يعني لا نقول أي كلام صح، وإما لماذا ندرس المصطلح صحيح. طيب، ولذلك يعني حتى لو أحيانا تأتي أحاديث في فضائل أبي بكر وابن الجوزي يضعها في الموضوعات، فهمت؟ يعني ليس إيه من أجل أنها من أجل علي، لا، ليس بيننا وبين أحد من الصحابة خصومة صح؟ يعني لسنا أهل أهواء، يعني إذا أتت فضائل لأي واحد من الصحابة نقبلها، وإن كانت وهي نقول هي وهي، حتى وإن كانت في فضائل عائشة أو فضائل أبي بكر أو غيره صح؟ عرفنا وأنظف أسانيده متونا هو ماذا يقصد بها. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، يعني أحاديث صحيحة قوية وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الأربعة. يعني هناك أحاديث في مسند الإمام أحمد قوية وهي لا توجد في الستة أصلا، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أولاد صغار فرحانة بأيمن راحت صاحبه عشان ترد. وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط، ومسندي أبي يعلى والبزار، معجم الطبراني الكبير والأوسط، يعني هذه الكتب طبعت الآن. المعجم الطبراني الكبير هو مقسم على الصحابة، مقسم على الصحابة، يعني يبدأ بالعشرة ثم بالرجال على ترتيب ألف باء ثم النساء على ترتيب ألف باء. لأن الإنسان إذا قرأ معجم الطبراني الكبير والأوسط، فهو الأوسط مقسم على شيوخ، والصغير أيضا مقسم على شيوخ، يعني مثلا يأتي بشيوخ الذين يبدأون بحرف الألف يجعلهم في الأول، ويأتي بمثال من أحاديثهم ثم ينتقل لحرف الباء ثاء وهكذا. لكن معجم الطبراني الكبير ليس مرتبا على شيوخ، مرتب على الصحابة. ومسندي أبي يعلى والبزار كلها مطبوعة الآن، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. مسانيد الأصل فيها أنها مقسمة على الصحابة، المعاجم الأصل فيها أنها مقسمة على شيوخ المصنف، لكن قد يحدث بخلاف ذلك كالمعجم الكبير للطبراني. الفوائد الأصل فيها أنها تأتي بإيه؟ بأشياء فيها فوائد لكن مبعثرة، ليست على، لا يجمعها باب جامع، لا يجمعها باب جامع، يعني ليس لها موضوع. والأجزاء يعني قد يكون جزء شيخ عن شيخ، رواية مثلا جزء ابن عيينة، وأحيانا يكون جزء حديثي في باب معين من العلم وهكذا. يعني هذه الكتب الصغيرة والكبيرة قد يكون فيها أحاديث صحيحة. ما تمكن المتبحر في هذا الشأن في هذا العلم من الحكم بصحة كثير منه، لكن طبعا بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ليس حال الرجال فقط، وسلامته من التعليل المفسد. وطبعا قال المفسد لأن هناك تعليل إيه؟ غير مفسد، فلذلك نقول العلة قادحة، لأن هناك علة غير قادحة. ويجوز له الإقدام على ذلك، يجوز للمحدث الذي درس المصطلح وعلم الحديث جيدا، يجوز له الاجتهاد وأن يحكم على الأسانيد الصحة والضعف، وإن لم ينص على صحتها حافظ قبله. يعني يجوز له إذا بلغ هذه المرتبة أن يحكم على الحديث ويصححه حتى لو لم يتقدم أحد بتصحيحه قبل ذلك. قال: موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النواوي وخلافا للشيخ أبي عمرو. إذن الإمام النووي ذهب إلى جواز الحكم من المتبحر على الأحاديث ويكون مجتهدا فيها. يقول خلافا للشيخ أبي عمرو، يعني ظاهر كلام أبي عمرو المنع يعني. واضح الكلام؟ واضح؟ ها؟ وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك، ذلك اللي هي الأحاديث الصحيحة يعني. يعني كأنه كان يريد أن يصنف تصنيفا في الأحاديث الصحيحة كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجح على مستدرك الحاكم، يعني في الهامش قال السيوطي في اللآلئ: ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان. طيب، وقد تكلم شيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه، يعني مرة أخرى عاد إلى ابن الصلاح وإلى الكلام على الحاكم. قال: هو واسع الخطو في شرح الصحيح، يعني كأنه في شرط الصحيح يعني، متساهل بالقضاء به، يعني في تساؤل في الحكم بالتصحيح. فالأولى أن يتوسط في أمره، يعني طالما هو متساهل فما صححه لا نوصله إلى درجة الصحيح بل نتوسط. فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. لماذا سيحكم بأنه حسن؟ لأنه متساهل، من أجل تساهل المصحح، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، يعني فحينئذ يتوقف فيه. قلت في هذا الكتاب، أي كتاب؟ مستدرك، يعني نحن رجعنا مرة أخرى الكلام عن المستدرك. في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك، يعني الصحيح والذي يستدرك به على الصحيحين فعلا، وهو قليل. وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، يعني كأنه سهى عنه الحاكم، يعني يقول مثلا يأتي بحديث ويقول هذا حديث صحيح لم يخرجه البخاري ومسلم أو على شرط البخاري ومسلم، وهذا الحديث بعينه في البخاري ومسلم، فهمنا؟ فهو يقول لم يعلم به الحاكم، يعني حين التصنيف سهى عنه، يعني سهى عنه ولم يتذكره، لأن هؤلاء يعني يعتمدون على الحافظة، الذي يعتمد على الحافظة يخطئ. صحيح؟ يعني أنت مثلا لو تصنف كتابا وإذا أردت استشهاد بآية تكتبها من حفظك، كل آية تكتبها من حفظك لابد سيقع أخطاء، لكن الذي إذا أراد أن يستشهد بآية يفتح المصحف وينقل من المصحف لا يخطئ، فالناس يقولون هذا أحفظ من هذا، وهو العكس هو الصحيح. صح؟ وهو قليل. وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، خلاص يبقى يذكر يقول هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه، والذهب يقول بل هو في البخاري. وفيه الحسن والضعيف والموضوع، يعني تخيل يعني كتاب يصنف يكون مستدركا على الصحيحين في أعلى قمة درجات الصحة ويكون فيه أحاديث موضوعة، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي، هو الحافظ الذهبي مشهور، اختصر هو اختصره يعني اختصر الأسانيد، يعني طبعا الحاكم متأخر فإسناده يطول، فهو يأتي على مدار الحديث ويبدأ به، يعني مثلا الحاكم له إسناد طويل إلى مالك ويكمل به، فهو الذهبي يقول مالك عن نافع ويكمل الحديث، فيحذف الأسانيد الطوال إلى مدار الحديث من الأئمة سفيان مالك شعبة وكيع وهكذا. والطبعة القديمة مطبوعان معا، يعني هذا الحاكم والذهبي تحت. وبين هذا كله، بين هذا كله اللي هو ايه، ان كان الصحيح مستدرك وان كان صحيح وهو في البخاري ومسلم، وان كان حسنا وان كان ضعيفا وان كان موضوعا، يعني كل هذه الاحاديث الانواع من الاحاديث التي ذكرها ابن كثير هو الذهبي بينها، ولكن هل الذهبي بينها على سبيل الحصر، يعني بحيث نقول مثلا كما يقول بعض العلماء هذا حديث مثلا صححه الحاكم ووافقه الذهبي، أو سكت عنه الذهبي؟ لا، هو في الحقيقة لم يرد الذهبي يعني تحقيق الأحاديث التي فيه، هو كان يريد أن يختصر الحديث، يريد أن يختصر الكتاب، كان يعني من تصنيفهم اختصار الكتب، فهو يختصر الإسناد حتى يقل الحجم ويستطيع الإنسان أن يرجع إليه، ومع ذلك فهو يعني وهو يؤلف الكتاب كان أحيانا يذكر بعض الأحكام، يعني يقول هذا في فلان كذاب، هذا موضوع، هذا صحيح وهكذا، لكن لم يكن يقصد ذلك، فهمت؟ كما تنقل أنت الكتاب مثلا، تقرأ الكتاب وأحيانا تعن لك مسألة في ذهني فتكتب عليه تعلم، لكن ليس معنى ذلك أنك علقت في كل ما في ذهنك في الكتاب، لا، أحيانا فقط يعني. لأن هو الذهبي لما أراد أن يختصر الكتاب قلنا اختصر طول الأحاديث طول الإسناد ثم يأتي بالمدار ويكمل الحديث ويكمل المتن كما هو، تمام؟ بعد انتهاء المتن يوجد كلام الحاكم، الحاكم بعد أن يذكر المتن سيتكلم يقول مثلا هذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. فالآن الذهبي يريد أن يختصر هذا الكلام، فماذا يقول؟ يقول مثلا على شرط خاء ميم، فقوله على شرط خاء ميم هذا كلام الذهبي أو هو مختصر لكلام الحاكم؟ مختصر لكلام الحاكم. فالذي ينظر ويظن أنه كلام الذهبي يقول صححه الحاكم وفقه الذهبي أيضا، لأنه قال في المختصر صحيح. لكن لو كان هذا الكلام صحيحا فكيف تفسر أنه يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، بل لم يخرج البخاري ومسلم لفلان وهو ضعيف؟ يعني كيف ستناقض في هذا الكلام؟ كيف يقول صحيح بل لم، يعني يستدرك على من؟ على نفسه، صح؟ فهذا الكلام الذي يقوله صحيح خاء ميم أو على شرط مسلم إنما هو اختصار لكلام الحاكم، وإنت إذا طبقت بين الكلامين ستجد هو اختصار لكلام الحاكم، ثم بعد ذلك هو يعقب عليه، ثم إنه لم يكن يقصد تحقيق الكتاب إنما كان يختصره اختصارا، ومع الاختصار بسرعة كان يأتي في ذهني أشياء يكتبها فقط، لكن لم يقل إنني سأنقح الكتاب وأحكم على كل حديث فيه أو كل إسناد فيه، لم يقل ذلك. وذلك لما بعض العلماء مثلا من المعاصرين مثلا كان يقول إيه صححه الحاكم ووافقه الذهبي وفي فلان ضعيف ذكره الذهبي نفسه في الميزان، فطالب العلم يقول كيف صحيح، كيف يصحح الذهبي الحديث وفي فلان هو نفسه ذكره في ميزان الاعتدال وضعفه؟ شيء عجيب، صح؟ لكن بهذا المفهوم الذي ذكرناه تجد أن الذهبي لم يقصد تحقيق الكتاب وإنما كان يعلق أحيانا، فهمنا؟ طيب أيوه. هو الذي يعني ذكر منه أكثر منه المناوي في فيض القدير في شرح الجامع الصغير أكثر منه، يعني يقول طالما فيه الحاكم يقول أخرجه الحاكم وفقه الذهب وفقه الذهب وفقه الذهب، والشيخ الألباني أخذها منه وقال هو طبعا الطلبة أيضا وافقوا ذلك وانتشرت المقولة يعني، لكن أنا يعني لا أرى ذلك صراحة، وخاصة يعني دليلي هو الاستدراك في الكتاب يقول صحيح على شرط الشيخين بل فيه فلان واحد، يعني كيف يقول صحيح على شرط الشيخين بل فيه فلان واحد؟ لو أنا حتى مصنف كتبت في كتابي صحيح على شرط الشيخين ثم أنا الآن أقلب قبل الطبع أنظر في الكتاب وجدت أنني أخطأت، هل سأقول بل كذا كذا؟ أضرب عليه، صح؟ أضرب عليه وأخرج فقط في فلان واحد، لكن في عدة أماكن يعني لم يكن موضع واحد أو اثنين أو ثلاثة، كثير، ويصحح وينقل للتصحيح ثم يقول يعني أحيانا يغلظ العبارة في الحاكم، ماشي؟ طبعا هذا يعني طولنا المقام لأن المقام في الصحيح، وأيضا لأن الحاكم كتاب ليس بالهين يعني، لأنه يلزم الصحيحين بالأحاديث، يعني لن تجد مثله في المكتبة الإسلامية، لن تجد غيره في المكتبة الإسلامية، هناك من صح أحاديث لا بأس كثيرا مثل ابن خزيمة ابن حبان وهكذا، لكن أنه يقول هذه أحاديث مستدركة على الصحيحين في كتاب مستقل، قد يقولها مثلا إنسان في كتاب حديث أو حديثين يذكر، لكن أن يأتي بهذه الكمية من الحديث ويقول هذه الحديث على شرط الشيخين. ولذلك لما تقرأ أنت في المستدركات في المستخرجات تجد كتب كثيرة من الإسماعيلي والبرقاني وأبي عوانة وهكذا، لكن لما تجد موضوع المستدرك هل قابلك المستدرك إلا في الحاكم فقط؟ هو فقط، فهمنا؟ وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، يعني أفرد الموضوعات في كتيب. وذلك يقارب 100 حديث، كثيرا. لو حديث ضعيفة يعني الأمر هين، يعني يكون فيه 100 حديث ضعيف هين، لكن 100 موضوع، 100 حديث من الموضوعات يعني في كتاب ليس سنن ولكن يستدرك به على الصحيحين، يعني معضلة، مشكلة كبيرة، صحيح؟ لكن يعني ما نقله الشيخ شاكر في عن الحافظ ابن حجر يعني أبين لماذا وقع في المستدرك هذا الكلام. يقول إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه، يعني تعرف مسودة، يكتب يكتب يكتب من أجل أن يعيد النظر فيه مرة أخرى، هذه تسمى بالمسودة، تمام؟ فأعجلته المنية مات. قد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك، إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. لو كان يملي الكتاب، وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة لأنه لم يمله، كان مصنفا. لكن ما يهمنا ليس هذا، هو ما سيذكره. وما عدا والتساهل في القدر المملى قليل جدا، التساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. طيب، انتهينا من الكلام على الحاكم، الكلام صار واضحا في الأذهان، هل في إشكالات في هذه النقطة؟ طيب، نحن طولنا فيه لأنه مهم كما ذكرنا، وأنت إذا أتقنت الصحيح والحسن سيكون ما سوى ذلك هين بالنسبة إليك، صح؟ يعني لما صنف الكتاب، الآن أنت تريد أن تصنف كتابا، صح؟ فتتعجل تكتب من هنا وهنا وهنا، كما يقول إذا إيه، إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. الآن أنت تجمع المادة، تجمع المادة العلمية. الآن مثلا أنت تريد أن تجمع عن طريق الحاسوب، تجد نفسك أي كلام يتصل بالمادة التي تصنف فيها الكتاب كوبي، خلاص تجمع، بعد ذلك تقرأ على روية. يعني أحيانا بعد أن تجمع المادة العلمية في 10 صفحات تجد أن هذا الكلام مكرر، يأتي آخر، فهمت؟ يعني تقول مثلا حديث أخرجه الترمذي، وهذا حديث أيضا أخرجه البيهقي، فهما حديثان، صح؟ تجمع المادة العلمية. لكن بعد أن تتأنى وتنظر، تنظر أن الحديث البيهقي هو نفسه حديث الترمذي، فهمت؟ فأنت كنت تظن في الأول أن عندك حديثان في الباب، لكن لما نظرت بتمعن هم كم حديث الآن؟ حديث واحد، فالمسودة تجمع فيها المادة العلمية ويأتي فيها الوهم، لأنك لا تدقق في الكلام، لكن بعد جمع المادة العلمية هذه هي المسودة. فالمسودة هي ما نقول الآن بلغتنا نحن جمع المادة العلمية، عرفت؟ لكن لما تأتي بقى تريد أن تبيض الكتاب تنظر فيه وتختصر وتقول لا هذه الكلمة نحويا خطأ، صح؟ وهذا الحديث لا هو الحديث الأول، هذا الحديث لا هذا حديث موضوع كيف أذكره لا أذكره تضرب عليه وهكذا. فالآن لو أخذنا النسخة المسودة ستكون فيها أخطاء، عرفت؟ لأنك لم تنظر فيها مرة أخرى، من هنا تأتي الأخطاء في المسودات. ولذلك حتى أحيانا بعض الكتب مثلا إذا أرادوا طبع الكتاب يذهبون إلى المخطوطة فيجدون يقولون المخطوطة عبارة عن مسودة، يعني هذا الكتاب أنت كتبته يعني تكتب بخطك في الكتاب، تمام؟ أحيانا تجد مثلا هناك كلام خطأ تضرب عليه وتكتب الكلام الصواب في هامش الكتاب، مثل ما تفعل أنت الآن. أنت الآن تقرأ معي النسخة، صح؟ لو وجدنا كلمة خطأ تضرب عليها وتذكر الصحيح في الهامش، صح؟ لماذا؟ لأن الأصل المكتوب في الكتاب عندك صواب، فالأخطاء قليلة. لكن أحيانا يقولون إن الكتاب عبارة عن مسودة حتى صار الهامش هو الكتاب وما في أصل الكتاب هو المسودة، يعني الكتاب بعد أن جمع المادة العلمية أخذ يراجع هذا خطأ ويكتب الصواب في الهامش، بعد عدة أسطر هذا خطأ يضرب عليه ويكتب الصواب في الهامش، فصار الكتاب هو في الهامش وليس في أصل الكتاب، عرفتم؟ فدائما يعني المسودات تكون فيها أخطاء لأنه المقصود بها جمع المادة العلمية، جمع المادة العلمية، وجمع المادة العلمية في الغالب يكون بسرعة بسرعة بسرعة، لكن ينبغي أن ينظر في الكتاب قبل إخراجه، وهذا ما ينص عليه النووي في مقدمة المجموع لما يتكلم عن التصنيف، يقول لا تخرج تصنيفك إلا بعد النظر فيه مرارا. يعني أنت كتبت مادة علمية مثلا تريد أن تخرج جزء حديثي في فضل العلم مثلا، فضل العلم تكتب، كتبت فضائل العلم، لا تقول يلا يا صاحب المطبعة خذ هذا الكتاب واطبع هذا الكتاب، لا، انظر فيه مرة وأخرى، اعرضه على بعض الطلبة المتقدمين ينظر فيه يقول لك لا هذا خطأ، هذا معاد، هذا مكرر، ولا هناك حديث في الباب حسن وأنت لم تذكره أصلا، فتستفيد من المشورات مع إخوانك. يعني عرفنا؟ ماشي؟ لكنه أجود، لكنه إيه؟ بالنسبة للمخطوطات سيكون النسخة مسودة أجود وبيضة، لا المسودة ستدخلك في متاهة، لأن الكتاب سيكون يعني عبارة عن خطوط كثيرة متداخلة. مثلا علامات السماء وبلاغ لا بأس، لكن الكتاب لما يكون يعني مبيضا والأخطاء فيه قليلة على الجانب يريح المحقق. يعني بعد ذلك كلام ايه عن الموطأ. طيب كم ساعة وعي؟ طيب بس تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، يعني هو يقول انتبه هذا الكلام الذي قاله الشافعي لا يعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك لا يعني ذلك أن الموطأ أفضل من البخاري ومسلم، وهذا هو السبب. نحن الآن نتكلم عن الصحيح، وعلى رأس الصحيح البخاري ومسلم، فهذه العبارة قد تشوش عليك ما ذكر في هذا الفصل من تقدم البخاري ومسلم على غيرهما من الكتب. فيقول هذه العبارة لا تشوش على ما ذكرنا. لماذا؟ قال إنما قاله قبل البخاري ومسلم، فليس هناك تعارض. هو كان في عصر فنظر في المكتبة فقال هذا أفضل كتاب، ثم مات وأتى بعده مصنفون آخرون فأبدعوا وذكروا كتبا أفضل من ذلك. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، يعني هذا قاله مقارنة بالكتب التي كانت مصنفة في وقته، مثل السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث، لأنه يعني حاول أن يأتي بالأحاديث التي عليها مدار الأحكام. كتاب مالك الأصل فيه أنه حديث أحكام، والأحاديث غير الأحكام قليلة، وإن كان بعضهم أكثر حجما منه وأكثر أحاديث. قد طلب المنصور عن الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، يعني هذا الكتاب الموطأ فيه أحاديث الأحكام وفيه كلام مالك أيضا وفيه مذاهب أهل المدينة في الفقه، فيقول هذا كأنه دستور، كأنه قانون الدولة، سأخذ هذا الكتاب الموطأ وأقول لكل القضاء وكل المفتين في الدولة الإسلامية هذا هو قانون الدولة، يعني أنت مفتي إذا أردت أن تفتي فعندك الموطأ، وإلا اسكت، قاضي اقضي بما في الموطأ وإلا فلا. قد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، يعني قال لا، لأن هناك من الصحابة من خرجوا في خارج المدينة كابن مسعود مثلا في الكوفة، وأبو عبيدة وأبو الدرداء ومعاذ في الشام وهكذا، إذن هناك أحاديث كانت خارج المدينة، لأن الصحابة انتشروا في خارج المدينة لم يمكثوا كلهم في المدينة ومكة، صحيح؟ وذلك من تمام علمه وإنصافه واتصافه بالإنصاف، يعني لم يفرح أن كتابه سيكون هو ديوان الدولة يعني. وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، هناك أحاديث وآراء فقهية اطلع عليها الناس يعني غيرون من أهل العلم، فهي في كتبهم ولم توجد في كتبي، أنا لم أحط علما بكل شيء. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، كتب كثيرة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، لكن كتاب التمهيد يعني مقسم على الشرح، مقسم فيه على مشايخ الإمام مالك، مشايخ مالك، يعني لابد إذا أردت أن تذهب إلى التمهيد وتعرف في الشرح أولا تعرف من هو شيخ الإمام مالك، اسمه ما هو اسمه. سالم مثلا يعني، يبقى تذهب إلى حرف السين، تذهب إلى حرف السين وتبحث عن سالم وتنظر مثلا سالم روى عنه كم حديث، مثلا 10 أحاديث فتذهب إليه وتنظر في الحديث الذي معك في أي الأحاديث 10 وتذهب منه. ليس مرتبا على الأبواب، مرتب على شيوخ مالك، ترتيب حروف مالك، شيوخ مالك. لكن الآن حاليا بعض المكتبات أخذت هذا الشرح ورتبته على ترتيب الموطأ، فهو الآن مرتب على ترتيب الموطأ، المواقيت والطهارة والصلاة والصوم وهكذا. منها طبع الدار هجر هي مرتبة أيضا خلاص. لكن قديما أو أصل الكتاب كان مرتبا هكذا. والاستذكار شرح أيضا لابن عبد البر نفسه، لكن مرتبا على إيه؟ على الأبواب، على نفس الكتاب يعني. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة، يعني في كل هذه الأنواع الصحيحة ومرسلة ومنقطعة. والبلاغات يقول فيها بلغاني عن كذا، ولا يذكر إسنادا مطلقا يعني. التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. هذا كتاب الموطأ هو أصل في بابه، لكن من حيث الأسانيد فيه الصحيح والمرسل والمنقطع، وأحيانا المرسل والمنقطع يكون موصولا في كتاب آخر، وأحيانا يكون موجودا في صحيحين. يعني ممكن يكون حديث مرسل في الموطأ وتجده وصله البخاري أو مسلم وهكذا يعني. طيب ما دمنا نتكلم على الصحيح، هناك ما يتعلق بالموضوع وهو إطلاق اسم الصحيح على بعض السنن كالترمذي والنسائي. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. وهذا تساهل منهما، من الحاكم ومن الخطيب. لماذا؟ قال: فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، فكيف يطلق عليه الصحيح يعني؟ وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، يعني هو أيضا لا يسلم حتى في كتاب النساء فيه نظر. وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، يعني لا يقبل من الخطيب أنه يطلق على سنن النساء أنه صحيح، ولا يقبل ما يقال إن للنساء شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم، فهذا كلام لا نسلمه لقائله، لا نسلم به لقائله. فإن فيه يعني الدليل على قول ابن كثير يعني، وأنه يرد من قال إن النساء له شرط أشد من شرط مسلم، دليل على عدم صحة ذلك. فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة يكون ظاهر الصح، ومنكرة قد يكون فيه نكارة في المد، كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. له كتاب في الأحكام لكنه لم يكمله، لكن هنا يحيل عليه في بعض الأحيين يعني. يبقى هذا الفصل أو هذا الكلام كان معقودا على إطلاق اسم الصحيح على بعض السنن كالترمذي والنسائي. وبعض الناس الذين يعني يدافعون عن الترمذي يقولون هو أنا في أحاديث ضعيفة، لكن هو يبينه، هو يبينه، وطالما أنه يبينها إذن هو يقول هذه يعني كأنها ليست على شرطي. يشبهها بماذا؟ يشبهها بالحديث المعلقة في البخاري. يقولون أنتم تقولون البخاري كتاب صحيح، نعم، ماذا تقولون في المعلقات؟ يعني المعلقات خارج الصحيح، صح؟ يقول وهذا أيضا طالما أنه يقول هذا حديث مثلا في فلان ضعيف، خلاص هو أيضا كالمعلقات التي في البخاري. يعني من يريد أن يدافع عنه يعني. تفضل. كلام الله فإن في أحاديث كثيرة تنكر تفسيرها اصطلاحا أو طائفة لا، ما هي المنكرة؟ ممكن تبقى منكرة المتن، ممكن تكون منكرة المتن، متنها منكر، وممكن أن يكون لا منكرة بالمصطلح. ما هو المنكر عندك مثلا؟ هل هو مطلق التفرد؟ هل مخالفة الضعيف للثقة؟ وهكذا، هو لم يبين ذلك. فين كثير؟ الأول وكان الحكم بعبد الله إلى قومه فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. آه ده أنت تقصد الترمذي يعني. لا منكرة هنا يعني تشمل الضعيف، أنواع الضعيف كلها يعني. آه عام صح. كلام على الإمام أحمد، نختم به إن شاء الله. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف. فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كحديث فضائل المرء وعسقلان والبرص الأحمر عند حمص. فضائل أماكن يعني، فضائل أماكن. وغير ذلك كما قد نبى عليه طائفة من الحفاظ. يعني هذا ليس كلامي وإنما كلام غيري من الأئمة يعني. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا. يعني هذه جملة معترضة يعني. يبقى الإمام أحمد فاته في كتابه هذا أحاديث كثيرة جدا، مع أنه كتاب كبير. لكن هل هي حديث كثيرة جدا يعني بالنسبة للمتون أم بالنسبة للصحابة؟ لأن أحيانا مثلا يكون الحديث مروي مثلا في الصحيحين، هناك متن مروي في الصحيحين من حديث عائشة وهو لا يوجد في المسلم، لكن هذا المتن بعينه مذكور مثلا من حديث أنس. فهل نقول أنه فاته؟ لو نظرنا إلى أننا نريد هذا المتن من حديث عائشة فاته، لو نظرنا إلى أنه يعني استعاض بالمتن من حديث أنس عن مسند عائشة فلم يفوته. يعني هناك متن مروي من حديث عائشة في الصحيحين، وهذا ذهبنا إلى مسند عائشة في المسند لم نجده، إذن هو فاته هذا الحديث صح. ولكن أحيانا يكون هذا المتن صحيح ليس من حديث عائشة، ولكن عنده مثلا من حديث أنس بن مالك، فهذا المتن لم يفوته لأنه ذكر من رواية صحابي آخر. بل قد قيل أنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. يعني بغض النظر هو قال قيل، يعني هذا ايه طبعا كلام يعني ليس له مستند. لكن الآن ممكن إنسان يأتي ويقارن هل هذا كلام صحيح أو لا. هذا كلام سهل، هو يقول الصحابة الذين في الصحيحين فاته يعني قريبا من 200، فأنت تذكر الصحابة الذين في الصحيحين وتذكر الصحابة الذين في المسند، أو تكتفي حتى بالذين في الصحيحين وتقارن أنس بن مالك موجود في المسند اشتب عليه اضرب عليه، فهمنا عائشة موجود في المسند اضرب عليه، وهكذا سهلة جدا يعني صح. وما تبقى يكون هو العدد فعلا الذي فاته المسند الإمام أحمد. سهل ولا صعب؟ سهل، ممكن في العطلة الصيفية تفعل ذلك ويكون بحث صغير حتى لا بأس، يعني الإنسان يدرب نفسه على مثل هذا. تعمله أبو رأي صحيح، يعني وتكون أنت سنظل إلى يوم القيامة نذكر هذه العبارة، قيل أنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، وفي الهامش يقول هذا غلو شديد إلى آخره، ونظل نردد هذه العبارات. طب لماذا لا يأتي أحد من طلبة العلم والمسألة يعني لا تريد يعني ملكة فقهية، يعني ده هو كما ذكرت لك الأمر، يجمع أحاديث الصحابة أسماء الصحابة الذين في الصحيحين، وهذه سهلة جدا يعني. يعني أنت لو فتحت التقريب مثلا يعني وتنظر في الصحابة فقط، يعني طالما ليس في الصحابة تتركه في العاشرة من السابعة من الخامسة تتركه صحابي، ويكون في البخاري ومسلم أو أحدهما، يعني صحابي يكون في البخاري ومسلم أو أحدهما، تعلم علي علامة صح صح صح صح، لا يأخذ منك يعني يوما، ثم في آخر اليوم هو التقريب موجود في الشملة أو في أي شيء تأخذ كوبي، مثلا أنس بن مالك تأخذ، أبي اللح تأخذ، وهكذا. أنت الآن جمعت كل الصحابة الذين في الصحيحين تقارن مع المسند، أنس بن مالك موجود في المسند طبعا اشطب عائشة، وهكذا. وتبقى لك يعني هذا لو جلست ممكن ياخذ منك يوم واحد فقط يعني، لكن انا لا اريد ان تتعطلوا عن الدراسه ان كنتم يعني تذكرون، لكن ان لم تكونوا تذكرون فلا يمكن. ويمكن يعني ممكن عن طريق مجموع، يعني انت تفعل كذا وانا افعل كذا وهكذا، يعني ممكن مثلا التقريب معي جزئين مثلا، يعني انت تمسك الجزء الاول وانا امسك الجزء الثاني ونفعل هكذا، فبالاشتراك ممكن يعني قد لا يأخذ منا يعني عشية أو ضحى صح. فهناك أمور يعني في الكتب يعني تريد تحرير، خاصة هذا لا يحتاج إلى شيء يعني. صح؟ لكن نظل نقول هذا الكلام، نقول قيل أنه لم يقع كذا، وقال الشيخ شاكر كذا مثل الببغات وخلاص، نريد تحرير ذلك. تمام. طيب، بل قد قيل أنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200 من الصحابة. طيب نقف هنا. إذا عقيل ضعيف كثيرا جدا في أحاديث، يعني مستدرك الحاكم هل في أحاديث ضعيفة كثيرة جدا؟ في أحاديث ضعيفة كثيرة، والآن هو يعني حقق في رسائل علمية، مسائل علمية يعني لو نشرت أو توجد طبعة محققة يعني هذا سيكون أفضل. يعني أنا لو أحب إيه التعامل بالحفظ، يعني نقول مثلا ومستدرك الحاكم فيه أحاديث كثيرة ضعيف أحفظ، وإذا سئلت هل الحاكم فيه أحاديث ضعيف؟ نعم، قال ابن كثير هناك أحاديث. لا، أنت نفسك تقرأ في الحاكم بنفسك ثم تنظر مثلا هذا حديث مثلا قال الذهبي انه موضوع، مثلا موضوع، وتنظر في الترجمه في فلان والضاع، اذهب وابحث في الترجمه بنفسك بتاع التهذيب مثلا، هل هذا في فلان والضاع فعلا؟ تجد اقوال ائمه الجرح والتعديل مثلا ثلاثه احاديث، حديث حتى واحد، فانت بنفسك ستقتنع بان فيه احاديث موضوعه، والدليل على ذلك هو حديث واحد فقط، يعني فهمنا. لكن يعني انا لا احب تدريس المصطلح نحفظ الحاكم في حديث كثيره ضعيفه، نعم احفظ وانطلق، لا، انت بنفسك تتعامل مع الحاكم تفهم، تتعامل مع الترمذي تفهم، تتعامل مع الموطأ تفهم، وهكذا. لكن بخلاف ذلك يعني سندرس المصطلح وحسب ونقف، وهذا يعني غير مطلوب وغير مفيد. لكن ايه يعني اذا اردت ان تنظر في المصدر انظر في كل المجلدات نظرة سريعة، يعني لا تقف في الاول، لان الحافظ ابن حجر قال الاول يعني هو في مراجعة جدا، او مثلا تأتي في المستدرك افتح المستدرك فقط واكتب مثلا في مختصر الذهبي، اكتب كلمة موضوع مختصر الذهبي المستدرك، اكتب فيه كلمة موضوع، فسيذكر لك الحاسوب بسرعة جدا عدد الاحاديث او كثير من الاحاديث التي ذكر فيها الذهبي انها موضوعة، وانظر لماذا حكم عليه بأنه موضوع، السبب يقول فيه فلان كذا، اذهب إلى فلان فقط واحد حتى في الترجمة ستفهم أنت هل في المستدرك فيه حديث موضوع. نعم، أنا رأيته بعيني أن فيه حديث موضوع، وهذا ما نريد، صح؟ لكن أنت تقول نعم فيه حديث موضوع، وآخر يقول لا لا لا، قال الشيخ فلان ليس فيه حديث موضوع، وبعدين يعني يقول مثلا في محل اسمه فلان اسمه نور الرحمن مثلا، يعني محل اسمه نور الرحمن في الحي السابع، واحد يقول نعم انا سمعت شخص يقول هناك محل اسمه نور الرحمن، وهناك شخص يقول لا لا لا انا حدثني شخص يسكن في الحي السابع ولا ليس هناك نور الرحمن، فمن الذي يقول في محل اسمه نور الرحمن؟ انت. لكن لما تقول له انا ذهبت الى محل اسمه نور الرحمن واشتريت منه هذا محل من نور الرحمن، اهو خلاص انتهى الأمر. لكن تظل تقول أنا سمعت، وهو يقول أنا سمعت، يعني عرفنا المقصود يعني. طيب